أعمل مزارع والمزرعة تبعد عن المسجد ولا أستطيع صلاة الجماعة، فبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء فصلي في المزرعة فالحمد لله، أما إذا كنت قريبا تسمع النداء العادي إذا أذن وجب عليك أن تصلي مع الجماعة. أما صوت المكبر هذا لا يتعلق بالحكم لأن يسمع من بعيد، لكن إذا كنت تسمع النداء غير المكبر عند هدوء الأصوات وعدم الموانع فالواجب عليك البدار وصلي مع الناس. إذا كنت لا تخشى على المحل خطر فبعد وصلي مع الجماعة، ولا حرج عليك في ترك الصلاة إذا كنت لا تسمع النداء وصلي في محلك. وهكذا لو كنت في محل تخشى عليه إذا ذهبت فإنك تصلي فيه، صلي فيه حفاظا له وحذرا من الخطر إذا لم يكن فيه من يصونه. أما إذا كنت تستطيع إغلاق الأبواب أو وجود من يحرسه المقصود إذا كان